الأول في الأعلى والأسفل أهما سواء؟ الجواب لا، لأن الأسفل الذي فيه الإيمان أدنى من الأعلى إلى الإيمان أدنى. ولكن هل نقول الصف الأعلى في السطح مثلا يجيء بعد آخر سطح في الأسفل؟ نعم، الله أعلم. هو هذا أنه يجيء بعد آخر سطح، وعليه فينبغي أن نصف في الأسفل حتى يمتلئ ثم إلى الآخر. ولكننا قلنا ونقول ونكبر الفضل الذي يكون في نفس العبادة أولى بالمراعاة من الفضل الذي يكون في مكان. فإذا كان في الأسفل يشغله الناس بين ذاهب وراجع كما في المسجد الحرام، والسطح الذي فوقه أهدى وأخشى، كان من هذه الناحية أفضل، كان من هذه الناحية أفضل، ونقول قد يعرض للمفضول ما يجعله أفضل من الفاضل كهذا. وهذه القاعدة مفيدة لطالب العلم، أن الفضل المتعلق بذات العبادة أولى من الفضل المتعلق بإيش؟ بمكانها وزمانها. ولهذا السنة تقديم الصلاة في أول وقت، فإذا كان متابع لخطبتان في أول الوقت، وإذا قضى حاجته وصلى في آخر الوقت صار أخشع له، قلنا أخر الصلاة، اقضي حاجتك ثم صل، لأن هذا يتعلق بذات العبادة، وتقييمها في أول الوقت يتعلق بزمنه. كذلك في المكان، لو فرض أن الصف الأول فيه أشياء تلهي وما وراءه تغيب عن هذه الأشياء، فالأفضل ما وراءه، الأفضل ما وراءه، مثل أن تكون في قبلة المسجد نقوش وزخرفات توجب انشغال القلب، وما وراءه ليس فيه هذا، فيقدم ما وراءه ولكن يحرص على أن يكون الأدنى في الأدنى. فهذه قاعدة نص عليه العلماء رحمهم الله في مذاهب، في كتب المذاهب وغيره. نعم يا سليم. من نفس المحبة يا شيخ، محبة الله عز وجل إذا من الله بها على الأرض لا يسويها شيء أبدا، ثم هي محبة لا ينالها تنغيص ولا كدر. المحبوب غير الله يفوت فتتحسر لفقده، لكن محبة الله دائما معك. محبة لغير الله سبحانه وتعالى، لو قال الإنسان يحب الإنسان يمكن يجي إنسان غيره يفكر من مكانه. كيف كان؟ لا محبة لغير الله يمشي. جمعة آخر سؤال. على هذه القاعدة الشيخ حسن الله عليكم، الاعتكاف في الحرم، الحرم فيه كثير من الواحدين، يعني الواحد لما يكون يقرا او يصلي او كذا يقعد عليه واحد يقاتل امامه وكذا، يعني يحصل عليه مضايق كثير، وبغيره من المساجد بغيره من الامكنه ممكن ان يعتكف الانسان يعني ويعتكف. ليس الانسان دائما مصلي، ليس دائما في الصلاه، واذا لم يكن في الصلاه فلن يؤثر عليه المار ذهاب ولا اياب. افهمت؟ فلذلك ما يمكن ان نقول ان الاعتكاف في غير المسجد الحرام افضل لانه مثلا يسلم من التردد بين يديه وما اشبه ذلك، لان المعتكف ليس دائما في الصلاه. نبدا. طيب هل نعيد ما قرانا امس؟ ها احسن. اتسال لنفسي. نعم ايش توافق؟ طيب توافق عبد الله. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. فصل في خلود اهل الجنه ودوام صحتهم ونعيمهم وشبابهم واستحاله الموت والنوم عليهم،

قد فاتوا من مدة الإمكان. يا من يقر بذا ولا يسعى له، بالله قل لي كيف أجتمعان. أرأيت لو أطلت أرضا كيف أسأل؟ نعم لا يمكن. إذا كنت مقرا بهذا ولا تسعى له، فإن عدم سعيك يكذب إقرارك. فالإنسان إذا أقر بهذا وآمن فلماذا لا يسعى؟ نسأل الله لنا ولكم العون. أرأيت لو أطلت أرضك من غراء سم الذي تجني من البستان، وكذاك لو أطلتها من بذلها ترجو المظل يكون كالكيمان. ما قال رب العالمين وعبده هذا فراجع مقتضى القرآن. وتأمل الباء التي قد عينت سبب الفلاح لحكمة البرقان. وأظن باء النفي قد غرتك في ذاك الحديث أتى به الشيخان. لن يدخل الجنات أصلا كادح بالسعي منه ولو على الأجفان. والله ما بين النصوص تعرض والكل مصدرها عن الرحمن. لكن بالإثبات للتسبيب والباء التي للنفي بلا ثمان. يعني معنى ذلك عندنا نصا، أحدهما أن الله تعالى أثبت دخول الجنة بالعمل فقال ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، والنبي صلى الله عليه وسلم نفى دخول الجنة بالعمل فقال لن يدخل الجنة أحد بعمل، قال ولا أنت، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته، اللهم صل وسلم عليه. فكيف نجمع؟ نقول أما الباء التي فيها الإثبات فهي باء السببية، وأما الباء التي فيها النفي فهي باء العوض، ولهذا قال بالأسماء، يعني هذا بدل هذا. فلن يدخل الجنة أحد بعمله، أي أن دخوله عوض عن العمل، هذا لا يمكن. ولكن يدخل الجنة بإيش؟ بسبب العمل، سبب العمل. كما لو أن إنسانا قال أنا أعطيكم جائزة قدرها 100,000 إذا كتبت لهذه الورقة، معلوم أن 100,000 لا تقابل كتابة ورقة، ما فيها إشكال. لكن هو جعل ذلك سببا، أي أنك إذا كتبت هذه الورقة فقد امتثلت أمري ورجوت ثواب، فأنا أعطيك هذا الثواب. وفرق بين المعنيين. نعم. والفرق بينهما ففرق ظاهر يدريه ذو حظ من الألفان. نعم. يأتي على صوت الشاب، يأتي على صوت الشاب، لأن كل ما ثبت للرجل ثبت للمرأة إلا بدليل. هذه القاعدة العامة في التشريع ثوابا وعملا. إيش؟ لا تذكر، ممكن ما قال الرسول عليه الصلاة والسلام، ما من ميت يموت إلا صار كذا وكذا. أتريد أن تأتيها أنت يعني؟ لا لا أبدا. الأصل أن ما ثبت بحق الرجال ثوابا وعملا ثبت بحق النساء وبالعكس. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل في إقامة المأتم على المتم. فصل في إقامة المأتم على المتخلفين عن رفقة السابقين. بالله ما عذر امرئ هو إقامة المأتم، ليس معنى هذا أنه جائز أن الإنسان يقيم المآتم عند الأحزان،

يختار في حرى المسرة ناسيا ما بعدها من حلة الأطفال ما سعيه إلا لطيب العيش في الدنيا ولو أفضى إلى النيران. الله ما أكثر هؤلاء الذين لا يهمهم إلا الدنيا، فتجده معرضا عما يراد به، جذان يطفو ليس له هم، خلع السرور عليه أوفى حلة، يعني من أطيب حلة لبسها فخلعت السرور عليه ونسي ما سواه، ولهذا قد طردت جميع الهم والأحزان، يختال في حال المسرة ناسيا ما بعدها من حلة الأكفان. بعد هذه الحلة التي يفقرها الآن سوف يلبس حلة الكفن الذي هو وأفقر الناس فيه سواء. اللهم أحسن خاتمتنا. ما سعيه إلا ليطيب العيش في الدنيا ولو أفضى إلى النيران، نسأل الله لا. ولهذا ننعى بعض أصحابنا الذين دائما يقولون في الرفاه والترفيه وما أشبه ذلك ونظارة العيش ونعيم الحياة، والحقيقة أننا ينبغي أن نذكر الناس بهذا وبشيء آخر وهو نعيم الآخر، فنرفل بالعمل الصالح والدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأننا لم نخلق للدنيا يا أخوان، ما خلق للدنيا، ولو كان البشر مخلوقين للدنيا لكان أولاهم بالبقاء الأنبياء والرسل، وقد قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون، لا لن يخلد أحد. فإذا كنا لم نخلق للدنيا فلماذا نزاحم أهلها علينا؟ ولماذا ننسى الآخر؟ لماذا لا يذكر الإنسان وهو يلبس الثوب الجديد أنه ربما يلبس الكفن في آخر النهار، وإن كان في الليل ربما يلبسه قبل الصباح، لكن القلوب في غفلة، نسأل الله أن يحيي قلوبنا بالعلم والإيمان. نعم. قد ذا طيب العيش في دار النائم بذا الحطام المضمحل الفاني، قد ذا طيب العيش في دار النائم بذا الحطام المضمحل الفاني، إني أظنك لا تصدق كونه بالقرب بعضا بلا إيقان، بل قد سمعت الناس قالوا جنة أيضا ونار بلهم قولان، والوقف مذهبك الذي تختار وإذا انتهى الإيمان للرجحان، أم تعذر الأدنى عليه وقالت النفس التي استعرت على الشيطان، أتدين نقدا حاصلا بنسيات بعد ممات وطيد الأكوان، لو أنه بنسيئة الدنيا لها ما الأمر لكن في مهد ثاني، دام سمعت الناس قاله وخذ ما قد رأيت مشاهدا بياني، والله لو جلست نفسك. هذا حال كثير من الناس إن لم يكن أكثر الناس، يقول النقد أولى من النسيئة، والشيء الحاضر أولى من الغائب، وما نوعد أو نوعد به في الآخرة شيء غائب، وما نحن فيه شيء حاضر، فكيف نبيع الشيء الحاضر بشيء مؤجل؟ هذا أكثر الناس يقول هكذا، ولكن العاقل كما قال النبي عليه الصلاة والسلام من دان نفسه وعمل بما بعد الموت، ثم قال والله لو جلست، اسمع المثل، والله لو جلست نفسك خاليا وبحثت بحثا بلا روان،

تجريد هذا حب للرحمن، فإذا تخلى منه أصبح حائرا ويعود في دركون ذا هيمان. صحيح. الإنسان المبتلى بحب الدنيا مهما جاء من الدنيا ينظر إلى شيء آخر كما قال ابن القيم رحمه الله. فصل في زهد أهل العلم والإيمان وإيثارهم الذهب الباقي على الخسف الفاني، لكن ذا الإيمان يعلم أنها ذاك الظلال وكل هذا فاني، كخيال طيف ما استتم زيارة إلا وصيح رحيله بأذاني. لعل اكتب لعلها وصيح. وسحابة طلعت بيوم صائف فالظل منسوخ بقرب زمان، وكزهرة واف الربيع بحسنها اولى ام ينفى كلاهما اخوان، او كالسراب يلوح للظمان في وسط الهجين بمستوى القيان، أو كالأماني طاب منها ذكرها بالقول واستحضارها بجنان، وهي غرور رؤوس أموال المفاليس الأولى التجر بلا ثمان. هذا الكلام اللي قال الشيخ رحمه الله موجود مثلا الآن، التمني رأس مال المفاليس يعني رأس مال المفلس، فهو يقول أو كالأماني يعني التمني طاب منها ذكرها بالقلب واستحضارها بجنانه، بالقول باللسان واستحضارها بالقلب، يتمنى ويفعل بصير ويكون، ولكن كل هذا غرور زائد. رؤوس أموال المفاليس الأولى التجر بلا أثمان، والمتجر بلا أثمان أين له ذلك؟ الله الله. المهم كل الأمثلة التي ذكر رحمه الله يريد أن يمثل الدنيا، مثلها أولا بالظلال، والظل يزول أو لا يزول؟ يزول. أو خال طيف ما استتم زيارة إلا وصيح رحيله بأذانه، ما تمت الزيارة إلا وقيل له ارحم. أو سحابة طلعت بيوم صائم وظللت على الناس واستروحوا لبردها لأن اليوم صائب حر، وبعدين يقول فالظل منسوخ بقرب زمانه، السحابة تمشي ويزول الظل، وكزهرة واف الربيع بحسنها أو لامعا يعني أنه إما لحسنها أو لمعانها فكلاهما أخوان ويزول الحسن واللمعان، لأن الزهور بعد أن يمضي أيام الربيع تذبل وتزول. أو كالسراب يروح للظمآن في وسط الهجين بمستوى القيعان، القيعان جمقاع أرض مستوية فيها السراب يروح للظمآن. صور نفسك رجلا ظمآن يروح لك السراب من بعد، ألست تركض إليه؟ تركض إليه، فإذا وصله لم يجده شيء، لم يجده شيء. هذه الدنيا. أو كالأماني يعني أمور يتمناها الإنسان ويقدر ويفكر ولكن لا شيء. نعم. أو كالطعام يلذ عند مساغي لكن عقباه كما تجداني. وش عقباه؟ الرائحة المنتنة الكريهة، أليس كذلك؟ وهو عند أول ما تأكله لذيذ طيب الرائحة طيب الطعم، ولكن وعلى الأخوان على السفر وآخر الأمر في المراحيض منتن الريح خبيث. الله أكبر. نعم. هذا هو المثل الذي ضرب الرسول لا غذا في غاية التبيان،

فض غليظ جاهل متمال ضخم الإمامة واسع الأردان. صحيح، يبقى مبتلا بهؤلاء. اسم فض غليظ القلب، يعني فض في اللسان غليظ القلب، جاهل متمعلم، يعني يرى أنه عالم وليس بعالم، ضخم العمام. إذن هذا حظه من العلم أن يكبر العمام. واسع الأردان يعني أن أكمامه واسع، يكاد الكم يكون قميصا من ساعته. وهذا من وقت ابن القيم رحمه الله، أن هؤلاء الذين يعتقدون أنهم الشيوخ وأنهم الأولياء يفعلون هذا. هنا متفيهق متضلع بالجهل ذو ضلع وذو جلح من العرفان. نعم لأن جبل مزج البضاعة في العلوم، وإنه زاج من الإيهام والهذيان. يشكو إلى الله الحقوق تورما من جهله كشكاية الأبدان. من جاهل متطبب يفني الورى ويحيل ذاك على قضى الرحمن. الجاهل الطبيب الجاهل يفني الورى، يلكهم، يقول هذا فيه داء، يقول فيه داء في القلب، يلا شق القلب، شقه ومات الرجل، فوالله هذا قضاء الله قدر. نعم، يقول يفني الورى ويحيل ذاك على ايش؟ على قضاء الله. هذا قضاء الله، وهو ما يعرف شيء من الطب. ولهذا قال الشيخ الإسلام تيمية في الفتوى الحموية في آخرها، قال إنه يقال ما أفسد الدنيا إلا أربع: نصف فقير، ونصف متكلم، ونصف طبيب، ونصف نحو. هل أربع ذولا هم اللي أفسدوا الدنيا كلها؟ نصف الفقيه أفسد البلدان. ليش؟ لأن يحكم بهذا على هذا وهو ليس عنده علم، فتفسد البلدان ويحصل فوضى والعدوان. نصف المتكلم أفسد الأديان والعقائد. نصف الطبيب أفسد الأبدان. نصف النحوي أفسد اللسان. وهذا صحيح، تجد مثلا عنده علم النحو يسيرا، ثم يقال له أنه سيعرب، فإذا به ينصب المرفوع ويرفع المنصب. عجت فروج الخلق ثم دماء، وحقوقهم منه إلى الديان. ما عنده علم سوى التكفير والتبليع والتغليل والبهتان. فإذا تيقن أنه المغلوب عند تقابل الفرسان في الميدان، قال اشتكوه إلى القضاة فمنهم حكموا، وإلا اشكوه للسلطان. شهر الله. بالأول يصيح خصم: هذا كفر، أنت كافر، أنت مبتدأ، أنت ضال. إذا عرف انه مغلوب وين ماذا يصنع؟ يقول والله المحكمه القاضي، ان حكموا عليه انتهى الامر، وان لم يحكموا عليه ترفعه الفوق لمن؟ للسلطان. الله، هذا واقع. لان مثل الامام احمد وابن تيميه وغيرهما من اهل العلم، الذي اودى بالسلاطين الى ان يحبسوهم ويعذبوهم المشايخ. نعم. قولوا له هذا يحل الملك بل هذا يزيل الملك مثل فلان. فاقره من قبل اشتداد الامر منه بقوة الاتباع والعوان. والسلطان هجوم خائف إذا قالوا هذا يحل ملكا ويزيل ملكا فأعقبه حتى لا يمشي قبل إيش؟ قبل اشتدال الأمر منه بقوة أتباع والعوانة، قبل أن يقتل أتباع ويعتف الناس حوله ثم يزيلونه. والسلطان خواف، لا سيما إذا لم يكن عنده خوف من الله. أما من عنده خوف من الله فإن من خاف الله تعالى أخاف الله منه كل شيء، ومن اتقى الله اتقاه كل شيء. لكن كثير من السلاطين ليسوا على هذا الوصف، فتجد يخاف، ولكن الشيخ فلان الشيخ الإسلام ابن تيمية وأتباع كثيرين بكرة يقلب الموت عليك، قال يلا إيش العمل؟ السجن، أقره حتى لا يزيل الملك عنك. الله سبحان الله. نعم. وإذا دعاكم للرسول وحكمي فادعوه كلكم لرأي فلان، وإذا اجتمعتم في المجالس فرطوا والغوا إذا ما احتج بالقرآن، واستنصروا بمحاضر وشهادة قد أصلحت بالرفق والإتقان. لا تسأل قد أعدوا أنفسهم من قبل وكتبوا على هيادة وعلى تأني وأثقلوا حججهم، لكنها كل حجج باطل. نعم. لا تسألوا الشهداء كيف تحملوا وبأي وقت بل بأي مكان، وارجوا شهادتهم ومشوا حالا بل أصلحوها غاية الإمكان. فإذا هم شهدوا هذا ما كنا نعلم أنها قديمة، مشوا حال، يعني نقول نحن بدلها مش حال، خلوا يمشي. نعم سبحان الله. نعم. فإذا هم شهدوا فزكوهم ولا تسروا لقول الجارح الطعان، قولوا العدالة منهم قطعية لسنا نعارضها بقول فلان، ثبتت على الحكام بل حكموا بها فالطعن فيها ليس ذا إمكاني.